இது கோரிச்சி قال يا جابر عني بلغ هالكلام يذكر التاريخ للنبي قال يا جابر عني بلغ هالكلام لابني الباقر الإمام ابن الإمام من النبي جد للحفيد أعظم سلام يذكر التاريخ للنبي خير الأنام قال يا جابر عني بلغ هالكلام لابني من النبي جد للحفيد أعظم سلام باقر علوم الورى واسم علامة محمدية روح وتبين مقامة لو تكلم تعرف وتعرف كلامه الله مصدر كل حرف وهو ختامه الله مصدر كل حرف وهو ختامه يذكر التاريخ للنبي خير الأنام قال يا جابر عني بلغ هالكلام لابني الباقر الإمام الإمام من النبي جد للحفيد أعظم سلام باقر علوم الورى واسم علامة محمدية روح وتبين مقامة لو تكلم تعرف وتعرف كلامه الله مصدر كل حرف وهو ختامه خامس العترة في رجب كان الظهور مولد أصبح هالشهر نور أعلنوا والد العابد وعمي تلقى قلب الصبور والحسن جد والدي الأم الطهور فاطمة بنت الحسن أم الكريمة واجتمع بمنها للعترة العظيمة التقى نور الحسن وحسين وأصبح آية الله العالية وجف الرحيمة فاطمة بنت الحسن أم الكريمة واجتمع بمنها للعترة العظيمة التقى نور الحسن وحسين وأصبح آية الله العالية وجف الرحيمة آية الله العالية وجف الرحيمة خامس العترة في رجب كان الظهور مولد أصبح هالشهر نور على نور والد العابد ومعمت القلب الصبور والحسن جد والدي الأم الطهور فاطمة بنت الحسن أم الكريمة واجتمع بمنها للعترة العظيمة التقى نور الحسن وحسين وأصبح آية الله العالية وجف الرحيمة فاطمة بنت الحسن أم الكريمة واجتمع بمنها للإترة العظيمة التقى نور الحسن وحسين وأصبح آية الله العالية وجف الرحيمة آية الله بزاغ الموت جلى وظهر للأمة فضلا وإذا سائل يسأل ويريد ذاك الخبر بزاغ الموت جلى ظهر للأمة فضلا وذا سائل يسأل ويريد ذاك الخبر سأل عن حال الجنان وشينه حال الإنسان يقيل بحق تبيان وبحار علما انفجر أو بحار علما انفجر هل اللي يرزق بعلمه وهو في بطن امه لا تتوقع يوفى بجنانه لن تعجب السائل واصبح بالامر داهل من رده منطق لسانه بزاغ الموت جلى وظهر للأمة فضلا وإذا سائل يسأل ويريد ذاك الخبر سأل عن حال الجنان وشنه حال الإنسان يقيل لبحق تبيان وبحار علم انفجر. هل يرزق بعلمه ويهوى في بطن أمه؟ لا تتوقع يعوف بجنانه، لن تعجب السائل واصبح بالأمر داهل من رده منطق لسانه. إيه من رده منطق لسانه، وظل ينشر علوما قمر حول نجوما رغم حالات خصوما سطع نور الهدى. وظل ينشر علوما قمر حول نجوما رغم حالات خصوما سطع نور الهدى. أو يربيك المواليه يواجه من يعاليه يعلم من يصد له وكل من يقصده. كان يربي أصحابه بشارع الباري وكتابه بدروس المعالي ومعاني، مهد لابنه الصادق عهد بقلبه الواثق في صبر الرسالي يعاني. وظل ينشر علومه قمر حول نجومه رغم حالة خصومه سطع نور الهدى. ويربي كل مواليه يواجه من يعاديه يعلم من يصد له وكيل من يقصده. كان يربي أصحابه بشرع الباري وكتابه بدروس المعاني ومعاني، مهد لابنه الصادق عهد بقلبه الواثق في صبر الرسالي يعاني. إيه في صبر الرسالي يعاني. وظل بالسنين منار ومعين إلى المسلمين درب معرفة سبيل ويقين إلى المتقين وإلى الطالبين هدى المصطفى. أمية خافت وخافت مقامه وشامي الظالم الأعلى انخصامه وحارب منهج ونهج الإمامة وسمى مختشب فعل الملامة. إمام الزمان ونور المكان وباب الجنان وخير الورى سليل الرسول وأم البتول لجدش يقول إذا ينظر. إمام الزمان ونور المكان وباب الجنان وخير الورى سليل الرسول وأم البتول لجدش يقول إذا ينظر. وهذه أمته سمت بنينا يقل لها الزمن جاير علينا، يقل لها والولي يجذب ونينا بعدكم مظلمة أرض المدينة، بعدكم مظلمة أرض المدينة.